وقمت أسولف عنك ورخيت الستار وقلت ما شاء الله وفي وصفك بدا لو زمانك تعترف بالانصهار كان مروى من زمانك لا لو يا عذر بهالحمار كان ما غيرك وما مبطي سلام الشفايف جمر من خلف الخمار كاويتني فالضلوع لا شك أنت يا بعد كل العمار القصيدة تنتشي بأكبر